সব দোয়ান আছে, গাড়ির দোয়ান আছে, হবে না, আয় দখল লজ্জু তোমার দিয়ে হেন্দিলা ইত্তেফাক হইতে লজ্জু। তো গাছের দোয়ান না তো পেঁয়াজের দিন নাকি বেশি আছে, আগে টিয়া হামা ফেলাই, আগে জাগা জমিন ধরি ফেলাই, আগে হুসা হামা ফেলাইয়েন, গাছও গিয়ে গই, তৈয়ারও গিয়ে গই, তাহলে হিতারি আনল্লা বলে আয় নহারিলাম আর আর তো ছুরি দিয়ে হবে পিহালিকে মরি যাবে আর তোর এখনো দখল দিনে পারেন كان حالا صندل لكي عرم الطعي ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا كافت جزيبت ورقية آگوهي آگه آگه سنتا قدر آگه آگه سكر قدر غربان للي آگه بنن غاربان للي آگه بنن دوار در وصل وصل قطو بلي آگه تلل بمبارا قدر للي آگه قدر اتن بمبارا يه بوخ هم قدر فلئيت حكافت جرحب دي ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا হে কাফেজারে আর কাফেজারে ইন্দেকে আল্লাহর এখানে দেখে মুসলমানরা হবে ইন্নাহুম লা ইউজিজুন এ নবুজিও তো দ্বারা আল্লাহই দ্বারা নভারের তোর আল্লাহরে তো দিয়াই গিয়ে গই আল্লাহর কুদরতের বাইরে গিয়ে গই হে নবুজি তত বলছে না গো গুম্বুলা তো যেদিন তাই বোঝা থাক যে দৌলত হইব আল্লাহর কুদরতের বাইরে যাই না ভারাস ও আল্লাহ কুদরত করে ডাইরেক্ট কি হত ওয়াইদু লাহুম মাসতাতুম মিন কুওয়া লেকিন আল্লাহ কাদের লেকিন আগে তো হাম করো ওয়াইদু লাহুম মাসতাতুম মিন কুওয়া তোমরা তৈয়ারি করো তোমরা বল যাব তোমরা আগে তোমরা হুকুম কুদরত বানো তোমরা আল্লাহ হুকুম কুদরত বানো তোমরা কুদরতি বা তোমরা যে হাম বানাইয়ে দিল আল্লাহ তোমরা মদদ করিব হেদাল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হে জামানাত হদে আলা ইন্নাল কুওয়াতার রামি হদে বল হড়া হই পারে না হদে কি কাম মাজি ইয়া রাসূলুল্লাহ তুই বল টিকাত হদে হন জামানা যে জামানা মানে দেখি গঞ্জিদা কুলি ফলাই রে তেলুয়ার লয়ে রে বেলুয়ান ময়দানত লাগিয়ে রে হজি আই ফলা না ফুয়া ফলা না আল্লাহ লড়াই করি বুঝবে হন না আইও এন হইতো হে জামানা মানে বল ডুয়াম মাজি হাত অম্মাজি ছেলুয়ার অম্মাজি লেকিন নবী হতে বল হরে কি কাম মাজি তখন এ জমান মজাই হয়েছে তুই যে বেলুয়ার হইব ছেলুয়ার লো নিল তোয়ারে কালাসিং কফল রে তিনি কিলো দূরত্ব মারে তুই তোয়ার হনে মাজি যে তুই শুধু ন তো দেখি বাজে বল হড়া গিয়ে হন এ জমান মাজে বেগুন ঠিক আনো গুলি লইও ঠিকের বুম লইও ঠিকের শাহরুখ মারি লইও ঠিকের থাইয়ার আলে হাওয়াজ আসমান লইও ঠিকের তোমারা বল তৈয়ারি করো তারা বল তৈয়ারি করছো আরা বল তৈয়ারি ন করি বল তৈয়ারি করতাম গা হিম্মত আনতাম গা সব সুতরা দাও দামকা আল্লাহর রাজি রাখি দামকা আলহামদুলিল্লাহ হইতো ওয়া লাকাদ নাসারাকুমুল্লাহু বিবাদরিন ওয়া আনতুম আযিল্লা আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা তোয়ারা রে বদর আল্লাহর মাঝে ল জিতা জিতাইন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা নাম জিতাই মানুষ হোক তাকত হোক হাতিয়ার হক বল দুয়ো গুড়া আর দেখুন লড়াই করে দে এত লড়াই হদ দুয়া মানুষ তো গুড়া আসবে এত বদর ময়দান আর যেদু মানুষ যে হাত করছে লড়াই করছে দেখুন আড়াত করছে তসবুর কর দুয়া গুড়াইয়ে যে কি হাম করিব এত লড়াই লেকিন হাম আল্লাহ তবারক ওয়া তাআলা করে দি কি আল্লাহ কলব যেতে নাকি সাফ থাকে আমল যেতে নাকি সাফ থাকে ইমান যেতে নাকি সাফ থাকে আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা মদদ করে তাহলে হে আল্লাহ বলে আল্লাহ কাদের লেকিন তুই খাম করো না তাহলে আর মুত্তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুয়া মে গিয়ে হালত ইয়ানা হে আল্লাহ হলে মসজিদে ইজাবা হে দিন নবী তিনন দোয়া মাগের হদ আল্লাহ আর উম্মতরে আগর উম্মতরে জিন্দিরানি কে তুমি আযাব দিতা আসমান তো নাজিলি জমিন ফাডিন আযাব আসছে বেগুন ওরে ঢুকে গেলে ও আল্লাহ তুমি আর উম্মতরে আযাব লজ্জ আল্লাহ হদ দায় তোমার দুয়াইবা কবুল করছি আর গহ দেয়া আল্লাহ আর উম্মতের ওরে তুই বাদ তুকু ইন্দিরা দুশ্মন লাগাইন দে যে বার দুশ্মনে আর উম্মত ব্যক্তিগুলোর দাবা করি ফেলা বেড়া দেখেন দিলা দুশ্মন লাগাইন দে আল্লাহ আল্লাহ দায় খবর করছে হদিয়া আল্লাহ আর উম্মত হিতারা হিতারা লড়াই দিদি হিন্দি লম্বা নহেলাইও হদ নদুয়াইবা তহক ইয়ানি আর উম্মত ইন খন্দি লইব হিতারা হিতারা মারামারি দিব হেতাল্লাহ হদ আয়েছি বাস قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم هو الله عايز هنسعي أعوذ بوجهك يا الله دور سيرا مقدس جرع فنسعي وطو عذاب نازل قرية رعر أمتري حلق قرية مثلا يو الله يهدنا تودوا خبل قتي أو من تحت أرجلكم زبين سيري فاري يا ريب عميز بقوم قولي زن قوي هو الله أو زبين أتو هذا دوفار ودي بقوم عميز دوفي زن قوي بقوم خلا حقين نو بقوم هو الله عيه أنا سعي الله يحب ديانا خبول قلتي أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض خد أوت ورد ورا نبي يحب ديانا أحوال مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون توارا ينبقى زبانا رياتراكا যে জমানা মাল তোমারা ডর আল্লাহ বলে গত্ত নিয়ে না ফারিতা গত্ত নিয়ে নিলে মানুষের আর মতো সহি সালামতে গরম মজা আয় ফারি বনে বিশ্বাস না দেখি হে মানুষের আল্লাহ দেবার খাও তাহলে এখন ফারা বানা দি দেশ বানা দি খেঙ্গুরে হার খেঙ্গুরে লর খেঙ্গুরে ফিনের হন্দিল্লা আমান হন্দিল্লা ইতমিনান হন্দিল্লা শান্তি ইং গরি দিয়ে হনে আল্লাহ ইনুমি তাহলে আল্লাহর কুদরত তোমারা দেখো না ورسول الله تبارك وتعالى القدرات قال يا الله كساب ده قدرت دي را انا ده لعلكم تشكرون الله تبارك وتعالى شكر يا قريب الله قال لي بك نوع ارغول يا رب نوع كي الله حتى سورة مدد إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر قدر ابن مازيو قبول من الله تبارك وتعالى القدرة أربوزة التقدير تقدير لأنك خواز الإسادة قلت قبول تقدير أصد يعني تقدير يعني توقيت فلك ينقري توقيت أربو تقدير أصد هذا تفكير تقدير معنى تفكير بخون لله الزنر الزنين هولي آخي دارا لو دي قصني أمالين والله ما توقعت انو هكي والله ما قدرت انو زي يكون زي كده طب ليش ما قدرت زي الناس انو هكي يا اختي يا قناري حي الدنيا هنا هما وقا مقاول مثلا خامل برا قولي توردين خدون لايبو هي تقو تقدير قولي تخمين هذا لا تفكير هي تقو تخمين قولي فكير قولي ده خون لله عاري دون دي آخرين لكن هيدا أحيانا برا بالله تلك هو والله قدرت غلط يعني هات يقول تقدير قد جيز بد عم ديلا إبا داسك يوجي غلطي تلك الفكر غلطي ذات الله إذا بس في الدير غلطي ذات الله الله تبارك وتعالى بند وغر شعال المدين تقدير توقيت ماش بصر شام إن الله تبارك وتعالى تقدير قد جي تقدير إذا ما الشام দিন দিল্লা মাসর দিন দিল্লা ২৯ ৩০ বছরের মধ্যে এত দিন রমজান এত নত হজ এত নত ইন তকদির বানা দিয়া فلا تقدرين ما سلجان أرجو تقدير خد الله خد إنسان الرزق إنسان الحام ما رفض الطاعة للدياري هذا الله هذا الله تبارك وتعالى إيك آية من الدنيا زمر وأنزلنا من السماء ماء آية أسمان الطفاني نازل بجد فاني خد الله خد توار الله رزق وخان توار الله برخة وفان توار الله خير وفان توار الله فائدة وفان توار الله لعف وفان بعد أرق زكاة زيرة خدهم لله وإنا على ذهاب به لقادرون آي سالي لو جايبوني فاري زين دي فجي هل فلي فاري آي زين نكي نيامو دي آي نيامو في هل فلي تسعدوني فاري فلفولة وتقدير دوسرا وتقدير فولا تقدير لله دوسرا تقدير لله ارهدون ايات لي سندر بري بوزي الله الله يهدين واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كما ان انزلناه من السماء كما نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا فلقل إذا قادر أرقل إذا قدير يعني بيش قادر بيش فارن أرقل مقتدر مقتدر زندگی شروع مده حوازان خونا هم گرید دورتار مقتدر يعني متمكن دوریف علی دی اللہ رینا غرفان اللہ تبارک و تعالی قدرت خلد اللہ اللہ دوریف علی خلاص اللہ رانی نائی تل مقتدر با بیش حضاب مدید ذکر گر اللہ تبارک و تعالی بیش رحمت مدید ذکر گر اللہ تبارک و تعالی كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض أصلا نطفه نازل بالجلي فلذا بنطفه طفل الله قال بصلاة والباري باري بعد فأصبح عشيما تذروه الرياح بريوغي فطوغي زريوغي زري بعد بيارون في الأرض وكان الله على كل شيء مقتدرا الله تبارك وتعالى فرحم قلت صعب دولي الله تهميان هنجي لوهلي نفاري نزوري نزا باسي نفاري اركيوري باسي نفاري روكي نفاري راكي نفاري الله تبارك وتعالى حمسا دولي انقري فاري أرجزك فضل الله تبارك وتعالى مقتدر يعني الله أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون يا رسول الله أي درري ذي كافر ولذي الله قلينا والار أي دوار وعدا قجينا أي دوري فلا تساعد دولة كافر ولوري عذاب نازل قريدي فلا تساعد دولة أي فاري لكن أي توت على رفور صديق تقول الله تبارك وتعالى فرصة ديما عليم الله تبارك وتعالى فورا فليدنا أرق زكاة خد الله فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر مقتدر يعني رفادي عزيز ذكر قرر الله تبارك وتعالى درو الله فاري كي الله درو ليري فارا ليري خدون درو لكن نفاري ارخدون فاره لیکن دوران و منشر حمله ره فاره دین نیزه بازن فاره تولی این زین نگی عذاب الله هیه هندی لبال الله یه خود الله یک زگات این المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر فی مقعد صدق متقي من دولر الله تبارك وتعالى جنة مذرة كبد الله ريوت الله الكناري جنة قند الله جنة من كياسي الله تبارك وتعالى جنة الوعدة قرير ذلك الدنيا مدى خطوة خطوة للوعدة قرير لكن وعدة يعني فورة فريني দুনিয়ার হালত দেখিলে হলে গিয়ে নহাজিও আল্লাহ তবারক ওয়া তাআলার ওয়াদা আল্লাহই পুরা করি ফারে আদায় করি ফারে হে আল্লাহ আল্লাহই ফি মাকআদি সিদকিন ইনদা মালিকিন মুকতাদির মালিকিন মুকতাদির আল্লাহ তবারক ওয়া তাআলা বাদশা বড় বাদশা আল্লাহ তবারক ওয়া তাআলা বাদশা ও লর বাদশা আল্লাহ তবারক ওয়া তাআলা জমিন আল্লাহর আসমান আল্লাহর জান্নাত আল্লাহর আল্লাহ তবারক ওয়া তাআলা ফারে কাদির মুকতাদির তাহলে আরেক জায়গা চাই আল্লাহ কুদরত দাহাত দিই والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض الله تبارك وتعالى وهذا قرب دحري هذا ما نشبه مؤمن أخرى مؤمن بندا بندي الله لله هذا ترى إكزن لإكزن بيان بني تاكي يأمرون بالمعروف بلا ركا ورغرين وينهون عن কি হত وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار الله تبارك وتعالى جنة دار وعد قررت الله تبارك وتعالى القدرة على باته أرزقت هذا الله وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم آية تبا خدا يبدي زبانيك الله قادر يهون الله فولا إذا الله قادر قدرة ماني يهون بالتقدير يعني الله يبرد بردي আরেক জায়গা ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير আল্লাহ যদি মানুষের বেগুল নরে সদর বানাইত মানুষের বেগুল দিয়া ভূষাওয়ালা বানাইত তাহলে জমিন মানে খেয়ে নেবে খদ ফাসাদ বেশি হয়ে দেখবি ফাসাদ ওনার ওজা কি হল গিয়ে রাস্তা সাত গড়তে হামলা করতো হল গিয়ে মামুলি গুড়া গুড়া হামাজ কি নবেত ইয়ার বাদ বেগুল দিয়া আসতে পারা বেগুলে যাতো তারা যে বেশি দিয়া দেখাই দিয়ে চাইতো তো সব তোরা গুসুক আড়াইছে ওনা মানুষের হালত সন্দিল্লা আগে লেখি ফেলাই যে শিসল ইন খন্দিল্লা শিসল রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস সম্মাদিন মানুষের উপর ঈমান ফুরা হরি হইতে ইবাদত কি করা করে আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রুসুলিহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির বাদিন ওয়া বিল কদরি খাইরিহি ওয়া শাররিহি ফিল কদর তাকদীর ভালা হোক বুরাই হোক কেন ভালা হোক বুরাই হোক হদম মানুষের আল্লাহ ইমতিহান করে দে বালাই দিয়া রে يعني ده دلاسة تودي جي بنا بوزده هون دل الله امتحان كرده دوب دياره الله يخده لا ولا بلوكم توارا امتحان بجوم بالخير ده بلا دياره والشر برا دياريو بلا دياريو برا دياريو كسورة لاف دير امتحان قريبا كسورة شوك دير امتحان قريبا كسورة فارد دير امتحان قريبا فتنة دنيا حياتي زبين ببو فتنة والله چلے مانوش گوئید تقدیر ور ایمان انا فرید خندلہ گرید خود تقدیر ور ایمان انا سریگن رکون اسی سریگن شرط اسی سریگو کوڑا اسی سریگو سانی اسی اربع ارکان مانوشت دو ایمان فرا فرید اللہ تقدیر ور ایمان فول اخنو شیر جائل امدو این بزیب اللہ یلا اولا اللہ دبارک و تعالی علم برا هر چیز الله خوی فرید الله خوی نهار دن دل هنو حمله این نوعی زدم نگی فرقه خودن بنی رو که فرقه بنی فرقه ای بنی را طبعا معنی فرقه ای با صحابه زمان لطی بنی را شیف صحابه را آخر زمان حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه صحابه ولدی در الله ایر بشید احتجاج بودی در الله ایتر رد گجد ولیکن ایتر تو فرقه ای با زورا جد آگیر خوندی اللہ فرقه بلی خولید کیتر تقدیر را کی گری گلا تماما بوده گلا کی هو انسان و هم انسان گره دی الله ی انسانی به هم گری بر آگه کی گری بودن خوی نفری اونی که هندی لاده الله ی خوی نفر دی هندی لاده اونی کی ایبار که فرق کم نی کی فرق ایبار رود گری بالا مولی آرگو فرق کم نی زیبار خود جبریه جبریه ایتر خود خود نیلا فولری بیه خود دی انسان و هم انسان گره دی الله ی گرد دی نه الله ایت گوری باده خوی وجه دهت الله ایت ره یا نیام ابدر یا سال ده و خویل فرقه فرقه یا بعد فرقه سوی نوی در الخطا لیکن خطا یا خو وجه ده کی الله اجک کنا گوری مسئله القدر اشی دهت الله تلی به بعد فرقه ایمان و ادبری و الله بولی عرض فرقه بدنی زمانی که جبری فرقه جبری بانی دگون الله ی گرده هم خبایی دی الله ی لبه بودی الله ی نیلیم دی اللہ حکم لے اشم دی اللہ حکم لے یری تو لے آر فلو ہم نہیں آر فلو ہم نہیں ہندی لار کو فرق باری گی طبعا فولی ری مدن دی لانے کی باطل دوسرا فرق ایبیو ایڈا باطلی زورا لاسی حید اللہ ہو دے ترہ زیبانی کو امدہ دکیل مولا دکیل ترہ زیبانی کی مفتی دکیل مفتی دنگا رمہ داشتے ساعت بوه ارزان لیاره برای کرد خرافی کرد ایده سوگه دکی گار از زاید آل از زاید آلاتو دولیر آگی بوه هند نیزت دای خود ده مجبورا این اللہ الحام آر نصیبت لیکا اصلی اختر اللہ حد دیتو تیو آره دولی کنفت دکا یا تولی دوگا نیریا ده خود دیت او واح مویتو بیڑی بی باسا نولتو بولیر عبداللہ ابن عباس ار مضابط فرد دیتون بوی یا اخی دل کو جنون اس نے کی دنیا مدن دل کو فول اس فول ابو ظہبی بر رد گری والله مجھے ارگ مذهب دل لے دنیا باطل تو حق کی حق یہ دی عرب بوزی والله بولی ارے حضرت عیسی علیہ السلام زمانہ رکھن واقع علی اوگا من جہ ہوتا حضرت عیسی علیہ السلام ارے یا عیسی تو یا زفار اور بہت کو تو این حضرت من شرین الله على كل شيء قدير خدن الله هر چیز الله اذا صاحب فارين خدنوني تمن اران خدن منشتي هون نظر هدي گي ڈاکٹر وكل على كل شيء قدير او محامي على كل شيء قدير مع الاسف الشديد ان لي خدن نظر گي ڈاکٹر يبا وسيله محامي وسيله الله تبارك وتعالى ارحم المين وزرت عيسى عليه السلام رحمت يا عيسى تو خدنوني الله يساعدي ان اودي الله يهودي أن أويدين الله تبارك وتعالى الحكم والبارك السنة يبني توق يزنونين تقول يا عيسى تفارو تبرقر فريزة الله رهو ديو الله تو زدنك فارو ناري باسايلو آي حق قدولي تو أطلع رحمها باسا قريبو إن فارو تبرقر إرائيو زد لامت آگي ودولي أكتن فاديكي ودولي مبك والفاديكي ودولي تقول الله تو أطلع باسايلو حريك گرگر ایر لاماز دایر دی تو اب تو کسو نو فاڑے دولے کسو نو بانگی دولے تو اللہ فارے تو اللہ تو گا جو امتحان برا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دے او بھائی یان بوز دے ان للہ ان یختبر عبدہ ولیس للعبد ان یختبر ربہ خدا اللہ تو منشا آسے دے اللہ حق دے اللہ یہ بندارے امتحان کران بندارے اختبار کران یا اللہ حق لیکن بندہ تو اللہ رے اختبار کران اللہ حق نہیں آئی گر گر آئی رے فاڑی لے نہ فاڑی لے نہ آئی اللہ رے اختبار کران ہری ہو تولی آنے دے جواب فیصلہ جواب فلا رلا قدری مدے گولیم ولا جبری مدے گولیم درمیانی درمیانی مانی کی زندل حضرت ابراہیم علیہ السلام خوی جائے والله خلقكم الله دوار هودا گجے دوار حمو الله هودا گجے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث مد فرما دے حضرت عبداللہ بن عمر تائی روایت گرد دے مسلم شریف حدیث اللہ تبارک و تعالی خلم رف هودا گجے دے فنداشے در بسر آگے اسمان زبین هودا گری بر فنداشے در بسر آگے خلم رف هودا خلم لیک تله خالام لکی فلی قیامت بر فن زدون شیس آی بود تله زدون شیس آی زار زدون شیس آر زدون شیس آی بود این بگو الله فوی برای الله زنه میان فویل ایمان فویل رو کن تقدیر روی تله علم الله الذي احاط كل شيء احاط بكل شيء علما فویل رو کن تقدیر مذا آر ور زندل آی بود اون نمانشر ور زندل آی بود اوی گیه دشیس حجا قیامت بار بار این بگون الله تبارک و تعالی علم ما دعصی اللہ خوی فری اللہ خوی نفر ده خنوش اسنی تلی بگف اولا رکن دولن بار رکن خوند اللہ